ومن وبقية أركان الإسلام مثل ما قال الرسول لمعاذ أول ما تدعوهم إليه التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. وما يعلمون هؤلاء؟ لا يجب يعلمون هذه من جملة جهلهم ولهذا أنا أقول طلاب العلم ينبغي لهم أن يخرجوا معهم ليبصروا. وأنا لا أرى أن يذهبوا إلى خارج البلاد. يمكن يقع من جهال من هذا كل هذا من جهل من الجبل. نعم. هل ينزل لبيت بلا النوم؟ لا، البقر يكفي، وأيضا يكفي البقر معظم الليل، مو يعني صار مثلا الليل 10 ساعات وبقي 6 ساعات كذا، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت. وهنا مسألة الآن، وهو أن بعض الناس يقول أن ميناء ضاقت ولا يجد بها مكانا، خلينا نقول إذا لم يجد فيها مكانا فلينزل عند آخر خيمة، عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس، كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكانا أين يصلي؟ يذهب إلى بيته ولا ماذا يصنع؟ يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق أجزاء اليمين رجل على هدين، هو جد من يحجبه. إيش؟ رجل على هدين، عليه هدين، نعم، هو جد من يحجبه، قال لي أنا حج حيث أنه قاعد وراح أنه في 5 سنوات. وعندنا في اليمن يقول من الحج لم يستخدم محارمه لم يجز حجه، يعني معناها إنسان عليه دين وإنسان يتبرع ويعطيه مال يحج به كذا. طيب ولا ينقص هذا شيء، يعني ما يكون هذا عامل يعمل، ولو فقي يعمل نفع أهل الدين، يعني يفرض أن هذا عامل عليه دين مثلا عليه 10,000، فهمت لله، وهو يعمل بحرفة يكسب كل يوم مثلا 500 ريال، إذا ذهب يحج يبدأ على الأقل 10 أيام من اليمن، يبقى 10 أيام، كم يفوت من المكسب؟ ها؟ كيف؟ 5,000. طيب هل هذا الرجل عاطل يقول سواء سافرت إلى الحج أو بقيت أنا لن أكسب شيئا؟ فهذا نقول ما في معنى، خذ من صاحب وحج به بشرط أن لا يخشى فيما بعد أن هذا الذي تبرع له بالمال يمن عليه، وكلما صار شيء طريق هذا جزائي حينما حججت لك، فهذا لا يلزم أن يحج. إيه؟ لا بأس، لا بأس، شرط لا يضر أهل الدين. انتهى؟ انتهى الوقت، يكفيكم الكلام على سورة الحج والعمرة. نعم. آخر سؤال. يكون متمتع ويدخل في أعمال الحج ولم يقصر، هل يكون في هذا العالم متمتع؟ أي نعم. أليس قد حل بعد السعي؟ حل هذا متمتع، وربما يجهل وجوب الحلق. نعم، نقول هو متمتع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن يبقى الآن أنه لا يمكن أن يحلق لأنه دخل في الإحرام، فالأحوط ما أرى أنه يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء عن الحرم، بالإضافة إلى هدي التمتع. آخر سؤال. والدي 7,000 ريال، وقالت له أن حججت لي وأخذت ما يكفيك سامحتك بالباقي، هل هذا جائز؟ فريضة ولا نافذ؟ لا نافذ. نافذ لا بأس، لكني أرى أن لا تفعل، كان تريد أن تحسن إليه تسمع عنه بلا شيء. هو أول يعني اقترض من هذا السنة. أنا فاهم، لكن الآن ما يستطيع يوفق. إيه ما إذا سامحت فهذا جزاه الله خير. لكن كان أصول يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. لكن ما يحج والله ما أرى عن نافلة هذه يعني الاستنابة في حج النافلة في نفسي منها شيء، لأن نقول للإنسان إما أن تحج أنت بنفسك ولا لا تخلي حج في الجانب. أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد به في طوافه وسعيه ووقوفه، وأنت لا كأنك عطيت إنسان دراهم لسلعة اشتريتها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إنه لا تصح الاستنابة في النفل مطلقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.